بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وحبيب إله العالمين، الرسول الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، لا سيما سيد الوصيين وقائد الغر المحجلين وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، أصحاب السماحة، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يسعني في ختام المجلس إلا أن أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم القبول والتوفيق والتسديد، وأختصر كلامي بشكل مقتضب وذلك بكلمة واحدة: لو صرفنا العمر كله في تعداد فضائل أمير المؤمنين سلام الله عليه لما كفى الوقت لذلك. كيف وكما يقول ابن عباس نزلت فيه 300 آية في مدحه، وفي رواية أخرى 500 آية، وبعضهم جعلها 1000 آية، وفي أحاديث أهل البيت نزل ثلث القرآن فينا وثلث في أعدائنا وثلث مواعظ وحكم. والقرآن الكريم لا تنتهي عجائبه، فإذا فضائلهم سلام الله عليهم لا تنتهي. لا أتحدث عن بطولات أمير المؤمنين في الحروب وثباته، ولا عن صبره، ولا عن مواعظه وحكمه، فإن الوقت لا يسع لذلك. ولكن والفضل ما شهدت به الأعداء، أنقل كلمة للخليفة الأول أبي بكر يقرض فيها مقام أمير المؤمنين. وأصل الحديث أن أمير المؤمنين سلام الله عليه كتب رسالة إلى أبي بكر مفصلة يلومه فيها على ما فعله من غصب الخلافة وأخذ فدك وغير ذلك، ثم شكى أبو بكر إلى عمر، فعمر أرعد وأزبد في أمره، ويجيب أبو بكر يجيب عمر بهذا الجواب، وأنا ما أقرأ كل الجواب ولكن أختصره. قال له أبو بكر، قال لعمر: ناشدتك الله يا عمر لما أن تركتني من أغاليطك وتربيدك، فوالله لو هم ابن أبي طالب بقتلي وقتلك بشماله دون يمينه، وما ينجينا منه إلا إحدى 3 خصال. كثير من الناس يسألون لماذا صبر أمير المؤمنين سلام الله عليه ولم يقاتل، رأى ما جرى على الزهراء، غصبت فدك، المظالم كلها، ولكنه لم يرفع السيف ليقاتل. هذا تقريض من أبي بكر يعلم لماذا لم يقاتل أمير المؤمنين. يقول: إحداها أنه وحيد ولا ناصر له، والثانية أنه ينتهج فينا وصية رسول الله صلى الله عليه وآله، والثالثة أنه ما من هذه القبائل أحد إلا وهو يتخضمه، وفي بعض النسخ يتهضمه، كتهضم ثنية الإبل أوان الربيع، فتعلم لولا ذلك لرجع الأمر إليه وإن كنا له كارهين. أما إن هذه الدنيا أهون إليه من لقاء أحدنا للموت، أنسيت له يوم أحد؟ شوف هذا تقريض ما جرى في أحد، يمكن أنا ما شايفه في مكان آخر غير في هذا المورد، تقريض ما جرى في يوم أحد لما هرب المسلمون جميعا وتركوا أمير المؤمنين وحده يدافع عن رسول الله. يقول أبو بكر لعمر: أنسيت له يوم أحد؟ وقد فررنا بأجمعنا وصعدنا الجبل، وقد أحاط ملوك القوم وصناديدهم موقنين بقتله، لا يجد محيصا للخروج من أوساطهم. كل أبطال قريش أحاطوا بأمير المؤمنين وحده. فلما أن سدد عليه القوم رماحهم، الآن مجموعة أبطال وكلهم بأيديهم رماح يحسنون الطعن، وأحاطوا بأمير المؤمنين من كل جانب، ماذا يفعل؟ فلما أن سدد عليه القوم رماحهم نكس نفسه عن دابته حتى جاوزه طعان القوم، ثم قام قائما في ركابيه وقد طرق عن سرجه وهو يقول: يا الله يا الله، يا جبرائيل يا جبرائيل، يا محمد يا محمد، النجاة النجاة. ثم عمد إلى رئيس القوم فضربه ضربة على رأسه فبقي على فك واحد ولسان، يعني فتح فمه ومن هول القتل. ثم عمد إلى صاحب الراية العظمى فضربه ضربة على جمجمته ففلقها، ومر السيف يهوي في جسده فبراه ودابته نصفين. ولما أن نظر القوم إلى ذلك انجفلوا من بين يديه، بعد كل الأبطار خرسوا ما يستطيعون أن يتحركون من خوفهم من أمير المؤمنين، فجعل يمسحهم بسيفه مسحا حتى تركهم جراثيم جمودا على تلعة من الأرض، يتمرغون في حسرات المنايا، يتجرعون كؤوس الموت قد اختطف أرواحهم بسيفه. هذا أمير المؤمنين سلام الله عليه، وهذه مواقفه ودفاعه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والآية الكريمة تقول: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فهل الذين هربوا يستحقون الإمامة، أم أن الإمامة خاصة بالذين صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون؟ سلام الله عليك يا أبا الحسن، لقد ولدت في بيت الله الحرام واستشهدت في بيت الله الحرام وعشت طول حياتك في طاعة وعبادة، حتى في نومك في ليلة الهجرة كانت تلك من أعظم العبادات وأهمها في تاريخ الإسلام. سلام الله عليك يا أبا الحسن في محرابك، وسلام الله عليك في ميادين القتال، وسلام الله عليك حين تصبر، وسلام الله عليك حين تقوم، وسلام الله عليك حين تعطي الفقير مما عندك، وسلام الله عليك حين تأخذ الحق من الظالمين. فسلام الله عليك يا سيدي ومولاي، يوم ولدت ويوم استشهدت ويوم تبعث حيا. ونسأل الله سبحانه وتعالى بحق أمير المؤمنين سلام الله عليه وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، كما جمعنا في الدنيا في مجلسهم، أن يجمعنا معهم في الآخرة تحت لوائهم وفي شفاعتهم، نشرب من ماء الكوثر من يد أمير المؤمنين، ونأخذ منه الصك لدخول الجنة. فإن الحديث الشريف يقول: لا يدخل الجنة إلا من كان بيده صك من علي. في تتمة الرواية تقول الزهراء: وأنت يا رسول الله حتى أبيك. كان هذا نظام الله سبحانه وتعالى، جعل هذه الخصلة لأمير المؤمنين في يوم القيامة. فنسأل الله سبحانه وتعالى بحقه أن يجمعنا معهم في يوم القيامة في أعلى عليين مع الشهداء والصالحين. اللهم بحقهم عجل فرج وليك صاحب العصر والزمان، واجعلنا من أنصاره وأعوانه ومن المجاهدين بين يديه. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة. اللهم فرج عن المؤمنين في كل مكان من هذا العالم. اللهم أصلح أوضاعنا وأحوالنا. اللهم آمنا في أوطاننا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اقض بحقهم حوائج المحتاجين. اللهم اشف مرضى المؤمنين. اللهم اقض دين المديونين. اللهم اقض حوائج الشباب خاصة، وسددهم ووفقهم وبارك لهم في دينهم ودنياهم وآخرتهم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.